ما جاء جاءنا سابقا. نعم بل هناك يقف لأنهم قالوا على أن قريش الذين كانوا ينظرون إلى الصحابة كانوا يد قيقعان، يد الجبل حق إيه قيقعان الذي طرف منه طرف الذي جبل المروة طرف منه، لأنه قيقعان هذا الجبل الكبير الواقف على الإيه على الشامية، وهذه المروة طرف منه، لأن الفلق طرف من إيه من جبل قيقعان، من جبل قيقعان الذي يسمى الآن بجبل هندي، الآن قسم ثلاثة أقسام أو أربع أقسام، يسموه جبل المدافع هناك اللي فوق المدافع حق رمضان، ويسموه جبل الدفان، دفان ومية القبور عشان يدفنون تحته القبور، ويسمونه جبل الايه جبل هندي، جبل الترك أول بعد دفان جبل الترك، لأنه كثير من هناك موارد الترك سكنوا هناك فوق، وإلى الآن ذريتهم باقية. نعم بيت الدغستاني وبيت فلان وفلان، هؤلاء أصلهم أتراك. ثم بعد ذلك الجهة التي على حارة الباب إلى أن تصل إلى إلى إلى إلى إلى بئر طوى، هذا سكنوا فيها. نعم يقال لهم جبل هندي الله أعلم. نعم طيب إلى آخره. نعم وهذا الجبل سبحان الله من فوق من أوله يتبع السليمانية من جهة من جهة الحدود، هو من جهة الحدود يتبع السليمانية، ثم يأتي إلى جهة إلى أن يكون شيء منه تبع النقل قليل، ثم يأتي إلى الباقي يكون للشامية إلى بئر طوى فوق، شوف إلى بئر طوى، ثم يأتي بعد ذلك إلى طرف جرول. نعم طيب. وأعلم أن القرب من البيت مستحب في الطواف، ولا نظر إلى كثرة الخطى لو تباعدا. ثم قال طيب، كان سائل يسأله يقول يا شيخ هذا الرمل لمن يكون وكشف المنكب لمن؟ قال للرجل، وأما المرأة لا تكشف منكبها نعم ولا ترمل بل تمشي على هينة، والمرأة يسن لها إذا طافت أن تكون في حاشية المسجد يعني بعيدة عن الرجال، والرجال يكونون قريبين في من إلى البيت، نسأل الله التوفيق. نعم مستحب في الطواف أي لكونه أشرف البقاء، ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل، ولأن القرب منه أفضل في الصلاة، ولأن القرب منه من البيت عن الكعبة أفضل في الصلاة. طيب نعم. فلو تعذر الرمل مع القرب للزحمة، فإن كان يرجو فرجة وقف لها يرمل فيها، ليرمل فيها إذا كان هناك زحمة، فالإنسان لا يرمل لئلا يؤذي الناس برمله، لئلا يؤذي الناس برمله، هو يريد أن يطلب حسنة فيأتي بسيئة أعظم من الحسنة التي يريدها، لأن الإنسان لو كان يريد أن يفعل حسنة، لكن هذه الحسنة ما تحصل إلا بمضاربة ومخاصمة، نقول لا، الأولى ترك الحسنة، الأولى ترك الحسنة لأنها تحصل بمضاربة ومخاصمة، فالأولى ترك السيئة، ترك الإيه؟ ترك السيئة، إلا إذا كان هناك تيقن على أنه ستأتي فرجة يعني انفك الزحام فيصبح فيمشي هوينا حتى تأتي الفرجة فيمشي بالرمل، والرمل قلنا على أنه هو إيش تقارب الخطى مع هز الكتف، ويكون في الطوفات الثلاثة الأول، الطوفة الأولى والثانية والثالثة، مو في كل طواف، بل الطواف الذي فيه نسك، الذي يقوم بحج أو عمرة، الذي يعقبه سعي، وأما الآن أنا بروح أطوف لا، الرمل لا يجوز لي، ولا يجوز لي كذلك كشف المنكب. نعم إلا إذا كان الطواف طواف حج أو عمرة. نعم طيب. فإن كان يرجو فرجة وقف لها ليرمل فيها أي ندبا، إن لم يؤذي بوقوفه عهدا، إن لم يؤذي بوقوفه كذلك إذا وقف هل يضيق على الناس مشيهم، فنقول الأولى ترك الوقوف وترك الرمل. نعم. وإن لم يرجها فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل، أي قال ابن الجمال رحمه الله تعالى كما في التعليق محله إن عمل لمس نساء قضى نافدا أو لم يختلق به إن أمن إخلاطا يخشى منه فتنة. إن أمن لمس نساء إن أمن لمس نساء ناقضا ناقضا حال أو صفة من فين؟ من لمس. اللمس الناقض عند الشافعية على أن الرجل إذا كان متوضي ولمس مرأة أجنبية، مش معنى أجنبية، الأجنبية التي يجوز لك أن تنكحها، أن تكون لك زوجة، فإذا جاء جلدك على جلدها انتقض الوضوء عند الشافعي، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وعند غيره لا بد أن يكون بشهوة، وأما إذا كان بغير شهوة لا يكون ناقضا، وأما الشافعي يكون سواء بشهوة أو بغير شهوة يكون ناقضا. وكل له اجتهاده رضوان الله تعالى، وكل معه دليل. نعم، لأن الشافعي يقول لمس غير مس، يجعلون لمس في المعنى غير مس، لمس يلمس يعني جص بيده ومس يمس بمعنى جامع، ويقولون إليك في القرآن، ها السيدة مريم تقول ولم يمسسني بشر، مس يمس ولم يمسسني بشر، يعني ولم كيف يأتيني ولد وأنا لم يجامعني بشر، لم يجامعني حينما بشرها الملك بأنه أرسل إليها ليهب لها ولدا، فقال كيف يأتيني ولد وأنا لم يجامعني بشر، قال إن ربك ذلك علي هيا، لأن قوله كل كلمته ألقاها إلى مريم، إيش كلمته ألقاها إلى مريم؟ هي قوله كن يا عيسى في بطنها، فسيدنا عيسى عليه السلام خلق من قول كن يا عيسى في بطنها، إنما أمر إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني ألقى إلى مريم كلمة كن فكان. نعم طيب. وإن أمن اللمس ولم يعد بحيث يكون ثوابه وراء زمزم والمقام وإلا قرب بلا رمل. نعم، يعني يجوز الطواف، مش معنى الطواف، الطواف هو الدوران حول الكعبة، ما هو الطواف؟ هو الطواف هو الدوران حول الكعبة بشرط أن يكون في المسجد، شرط أن يكون الدوران فين؟ في المسجد. فلو طاف في المسجد حتى لو كان من هنا طاف، لو كان من هنا طاف ها يجوز الطواف لأن الدوران حول الكعبة دي، لكن بشرط أن لا يخرج عن جدار المسجد. فلو طاف في المسعى وخرج من المسعى من الصفا منكم من المرة نقول هذا ليس بطواف، ليه؟ لأنك طفت في غير المسجد. الطواف والدوران حول الكعبة دي في إيه؟ حال كوني في المسجد. كان زمان واحد مصري كان يسموه حج شحاده، كان قبل 30 سنه او 40 سنه، الله اعلم، كنا طلبه عند الشيخ حسن مشاط، وكان هذا كذا معاه عصايه ما يجي يطوف الا من الرواقي، سبحان الله. نعم طيب. فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل. يعني يقول إذا كان يحصل لك أيها الطائف المحرم بالحج أو العمرة يحصل لك الرمل مع البعد عن الكعبة، وإذا قربت من الكعبة مع الزحام لا يحصل لك الرمل، والأفضل لك أن تبتعد. ليش؟ لتأتي بالرمل. نعم، لأن الرمل شعار مستقل. لأن الرمل شعار، إيش معنى شعار؟ يعني صفة أمر الرسول بها عليه الصلاة والسلام أصحابه حينما جاءوا في السنة السابعة، نعم، إلى مكة محرمين، هم والرسول عليه الصلاة والسلام محرمين بالعمرة، لأن جاءوا في السنة السادسة قبلها، نعم، ووصلوا إلى الشميسي الحديبية الشميسي الذي نسميه الآن الشميسي، نعم، وصلوا إلى هناك، وسمعت قريش بأن الرسول وصل إلى الحديبية إلى الشميسي، فخرجت تجري ومنعته قالت لا تدخل مكة الآن، لا أنت ولا أصحاب، قال ما جئنا لقتال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا ندري أنك ما جئت لقتال لكن ما تدخل، لأنك لم تأخذ مننا الإذن ولم لأنهم كانوا في القوة بذلك الوقت كانوا في القوة لم تأخذ مننا الإذن ولم تشرنا ولم تشاورنا ولم تستأذننا نعم ولا نريدك أن تدخل لئلا تقول القبائل كيف قريش أمينت ها ودخل محمد كذا وأذلها ودخل من غير أن يأخذ إيه أن يأخذ منها الإذن ها ثم سادت المفاوضات وبعد ذلك تم الصلح على أنهم إيه يريع الرسول هذه السنة من الشميسي ولا يدخل مكة مع أصحابه ويرجعون نعم ويأتون في السنة السابعة دي لأنهم قد أخذوا الإذن واتفقوا على ذلك نعم فالرسول بعد ذلك أمر أصحابه بأن يذبح كل إنسان شاه عن نفسه ثم يحلق ليه لأنه محصن لأنه أحصن عن الإيه ها عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن إتمام النسك فمن أحصر فما استيسر من الهدي فنحصرتم فما استيسر من الهدي فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنهم تباطؤوا يعني ما قاموا من أمرهم بالإيش بالذبح والإحلال نعم تباطؤوا يعني كأنهم تأخروا قليلا فالرسول أخذ في نفسه عليه الصلاة والسلام يعني حصل في نفسه حزن على أن أصحابه ما قاموا وأخذوا الإذن طيب فدخل على السيدة كانت معه من الأزواج السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فدخل عليها يعني خباءها أو خيمتها فأخبرها على أني أمرت أصحابي بأن يقوموا ويتحللوا فلم يفعلوا قالت يا رسول شوف نساء الرسول كلهم رضوان الله تعالى عليهم أصحاب معرفة وأصحاب وجد الفرج الذي يريده الله وجده عند السيدة أم سلمة قالت له يا رسول الله لا تعتب عليهم لا لا لا تؤاخذهم لأنهم جاءوا من المدينة منك فرحانين على أنهم يدخلوا البيت وعلى أنهم يطوفوا حول البيت ويؤدوا المناسك ويرجعوا فرحين فالآن وصلوا إلى هذا الموضع فيرجعون منكسرين الخاطر كذا وكذا فلذلك لكن إذا أردت أنهم يقوموا ها ويفعلوا ما أمرت أنت أخرج ها فنادي حالقك نادي الرجل الذي يحلق لك نعم واذبح ثم احلق نعم ولا تحلقوا لكم حتى يبلغ الهدي ومحل أول مرة الذبح يذبح بنية إيه فك الإحصار تحلل من الإحصار بعد ذلك يحلق فأخذ كلامها رضي الله تعالى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجع إلى, إلى, إلى قول أدنى إنسان من أصحابه إذا وشاور أن الله قال وشاورهم في الأمر بعض الناس لا يستعصي يشوف كلك أنا كيف أشاورهم وأنا رجل كبير لا أحسن منك أفضل منك الذي تراب رجله أو وسخ رجله يسوى آلاف منك صلوات الله وسلامه عليه قال له سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فخرج ففعل مثل ما قال نادى على الحلاق وأخذ ذبيحته وأمر بذبحه أو ذبح عليه الصلاة والسلام ثم أمر بالحلاق وحلق وإذا كل الصحابة يقومون يحلقون ليه عرفوا على أن الرسول يعني جزم على, على, على, على التحلل كان أول يترددون يقول ربما أن الرسول يغير ما تأخروا يعني على أنه يعني عدم سماع لطاعته عليه الصلاة لا حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم بل هم أطوع إنسان للرسول عليه الصلاة والسلام وإنما تأخروا كانوا يقولون ربما يحصل الرسول عليه السلام يقول أدخلوا مكة وهاجموه حاربوه ونحن 400 نحارب بلد بكبرى رضوان الله تعالى عليه لكن عندهم عزيمة لأنهم ما كانوا ينظرون إلى القلة والكثرة كانوا يعرفون أن إنما النصر من فين إنما النصر من عند الله رضوان الله تعالى عليه وبهذا فازوا لأن قوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى أذل أعداءهم ها أذلهم بإيه بالخوف من الصحابة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذا دخل الإنسان في قلبه الخوف هل يقف ما يقف إذا دخل الرعب في قلب الإنسان ما يقف يقاتل أبدا، خلاص هارت قواه، هارت قواه. ولذلك قالوا لعنتر ابن شداد، قالوا له أنت أخذت الصيت على ناس أكثر منك وأقوى منك وأشجع منك في أوادي، أشجع منك، لكن ما جعل لهم الصيت هذا الذي وصل إليك، ما جعل لهؤلاء الناس، مع أنهم قدك مرتين ثلاثة مرات في الشجاعة. قال أنا نلته بإيه؟ سألوه، قال نلته، قال أنا أفكر إذا شفت المعمعة، قال ما يبتغني كذا، لا، قال أفكر، لأن الرأي أول، الرأي قبل شجاعة الشجعان، أول فكر، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الرأي أولا وهي المحل الثاني، لا تقول أنا شجاع، لا، قال أفكر هل هذه المعمعة إذا دخلت فيها، يقول أنظر فيها، إذا دخلت فيها هل أفوز أو لا أفوز؟ فإذا اجتهادي أداني إلى أني أفوز بها يقول أدخل فيها، وأنظر إلى أجمل رجل، إلى أجمل رجل، يعني إلى إلى إلى رجل جبان ما هو محل شجاعة ولا شيء، يقول أضربه بالسيف ضربة فأقسمه قسمين، ها، فينهار لها قلب من؟ قلب الشجاع. الشجاع لما يشوف هذا التنبل ضربته وقسمته قسمين، هذاك قلب فطر، فأخذه وأسره. ليه؟ الخوف إذا دخل في قلب إنسان ما يقف، خلاص كل عزيمته وقوته كلها انهارت. نسأل الله التوفيق. الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي، شوف، وهذا الرأي شوف عندك ألماني قد شفناها في الحرب هذه اللي راحت قريب أيام عام 50، ألمانيا من فين جاءت؟ من بلادها إلين هزمت الناس كلها، أخنتهم كلها، أسلمت إلى أن جاءت العالمين حقت مصر، ها، الإنجليز بس بشويش بشويش بشويش بشويش بشويش بشويش ها يرصد لها السياسة حقتهم، ها، إلى أن فتن بينها وبين الروس، ها، فانهار الضعف، ها، بعد ذلك أخذوها إلى الآن مقسومة ألمانيا قسمين، ألمانيا شرقية وألمانيا غربية، لأن الكلام مو على القوة، الكلام الإنسان، النصر بيد الله، أولا النصر بيد الله، ثم الإنسان يفكر هل كيف ندبر الأمر، كيف ندبر الأمر كذا وكذا، ليس هو بالشجاع. كم من شجاع كم يقع والعياذ بالله في حبال الحسن. المسألة مو بالشجاعة بالقوة، لا، ربما يكون ضعيف، ها، ويعجبك الطرير فتزدريه، ويعجبك الطرير، شوف، يعجبك الطرير الرجل القوي المتين، يعجبك الطرير، ها، والرجل النحيف تزدريه، وإذا في أثوابه أسد هزير، هذا الضعيف اللي شوفه ضعيف، ربما بسياسته وبعقله وبمشورته وبفكره يغلب ذلك الإيه، يغلب عدوه، ها، يطيح في الأرض، هذا الضعيف، ليه؟ ها، ويقول إيش؟ الضعيف تزدريه، وفي أثوابه أسد هزير أو هزبر إلى آخره. طيب أقرأ سيدي. ولأن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والقرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة، والتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة، أولى بالمحافظة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالرمل. إيش معنى الرمل؟ الرمل وهو تقارب الخطى، لما في الثلاثة الأول، في الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، يمشي من الحجر إلى الركن اليماني، هكذا يمشي، هكذا المحرم، ويكشف منكبه بس عند الطواف، إذا أراد الطواف وإذا أراد السعي، وإذا غلق من الطواف غلق من السعي، يرد كل شيء محله. السنة بس عند الطواف يكشف منكبه، وإذا غلق من الطواف وراد يصلي ركعتين يغطي نفسه، وإذا جاء عند السعي وراد أن يسعى يكشف المنكب، وإذا غلق من السعي بعد ذلك يرد كل شيء محله، ويبقى طول الليل وطول النهار هو كاشف منكبه، لا، بس عند الطواف وعند إرادة السعي، وإذا تم كل شيء خلص رجل، لأنه هو عند الطواف وعند السعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة في هذه العمرة اللي قلنا لكم السنة السابعة، ها، قامت قريش بدو حصل توفيق بينهم الموافقة على أن الرسول يدخل في السنة السابعة، فجلسوا على جبل قيقعان. قيقعان هذا جبل الشامية، وجبل الشامية له خشم طرفه حتى إلى إلى إلى, إلى المروة، لأن هذا المروة هذا طرف منه. فجلسوا هناك ينظرون إلى إيه؟ إلى أصحاب محمد. فقال بعضهم لبعض: سيأتيكم أصحاب محمد الذين سكنوا المدينة، والمدينة كانت في ذاك الزمان كانت فيها حمى. قالوا يقول قريش لبعضهم: سترون ضعفاء، الحمى أنهكتهم. فالرسول عليه السلام لما سمع ذلك بهذه الأقوال قال لأصحابي: أروهم، رحم الله امرأة، أراهم من نفسه قوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمرهم أن يكشفوا مناكبهم، نعم مناكب يكشفوها، لأن دلالة على القوة وعلى الجلد، نعم. وأمرهم أن في هذا الأشواق نعم يخبوا هكذا يمشوا رضي الله عنه. فلما رأوهم قالوا: كيف تقولون على أنهم ضعفاء، وهؤلاء الواحد منهم شوفوا كيف مشمر كالغزلان، يعني على أنه يمشي كالغزل هكذا، معناته أن القوة باقية فيه. فالرسول أمرنا بذلك، فنحن الآن نفعله مع أنه السبب حق راح، لكن نفعله ذكرى لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بذلك. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته صلوات الله وسلامه عليه. نعم طيب. ألا ترى أن الصلاة في الجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد؟ يعني يقول لو أن نصلوا جماعة، عندنا الجماعة، لو صلوا جماعة في البيت، في البيت يعني في الكعبة جوا، أفضل ولا الجماعة التي برا أفضل، يعني خارج الكعبة؟ طيب ها. أيوة، ولو المساجد الثلاثة على المعتمد خلافا للمتولي رحمه الله تعالى، وعلله بأن المضاعفة فيها تزيد على المضاعفة في غيرها، ويؤيد الأول قاعدة أن فضل الاتباع يربو يزيد، يعني أن الإنسان إذا تابع الرسول في أقواله وفي أعماله المتابعة أفضل من غير المتابعة، لأن الحسنات تربو في المتابعة. إذا تابعت محمد في أقواله وفي أفعاله وفي عبادته وفي ما يسير عليه السلام، فإن الحسنات في المتابعة أفضل من غير المتابعة، أفضل من غير الإيه؟ من غير المتابعة. نسأل الله أن يجعلنا من المتابعين للمبتدعين. نعم طيب. أن فضل الاتباع يربو على فضل المضاعفة إلى آخر تقريرات عن ابن علان رحمه الله تعالى الجميع. ابن علان أحد علماء مكة في القرن الثاني عشر أو القرن الثالث عشر أو أول الثالث عشر، الله أعلم. نعم طيب. ولو كان إذا بعد وقع في صف النساء، فالقرب بلا رمل أولى من البعد إليهن من الرمل، خوفا من انتقاد الوضوء ومن يعني الفتنة بهن. يعني يقول لو كان الإنسان، قلنا على أنه لو ابتعد عن الكعبة مع حصول الرمل أفضل من القرب إلى الكعبة مع عدم الرمل، لكن لو يؤدي البعد عن الكعبة مع الرمل بأن يدخل في صف النساء، لأن النساء يطوفن في الحاشية هنا، يعني بعيدا عن يعني الرجال أول إلى الكعبة ثم بعد ذلك. فنقول له نعم اترك الرمل وأقرب إلى الإيه؟ وأقرب إلى أيادي الكعبة، لا تدخل بين النساء، لأنه ربما تنتقد وضوءك، ينتقد وأن لا تختلط بالنساء ولا تختلط بالإيه؟ بالنساء. نعم طيب. وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل في جميع المطاف لخوف الملامسة، أي خرج به، ما لو تيسر في بعضه فإنه يفعله فيما تيسر فيه، يعني الحاصل يعني لا يسكت بالمعصور والله أعلم. يعني أن الحاصل أن الرمل وهو المشي مع تقارب الخطى في الطوفة الأولى حول الكعبة، والطوف الثاني حول الكعبة، والثالثة على أن يسن للإنسان إذا كان محرم بحج أو عمرة يكسب منكبه، وهو يسمون الاطباع، كشف المنكب يسمى الاطباع، ويجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل الأيمن مكشوف، ويأخذ بطرفي الإزار ويجعلهما على المنكب الأيمن. هذه من السنة. وكذلك من السنة كذلك الرمل وهو المشي مع هكذا مع تقارب الخطى، لا لا لا لا لا بالعدو ولا بالجري. هذان صفتان أمر الرسول بهما أصحابه، فهي بقيتا إلى الآن ذكرى، فالإنسان يفعلها. نعم، إلا إذا كانت تؤدي إلى الاختلاط بالنساء أو كذا أو في أذية فلا يفعلها. نعم. وتعذر الرمل في جميع المطاف لخوف الملازمة، فترك الرمل أولى، ومتى تعذر الرمل في الجميع استحب أن يتركه بمشيه، ويشير إلى حركة الرمل، ويظهر من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل. قال أصحابنا لرمل أو أوقف هذا الكلام غلب. بعدين قال أصحابنا جملة ثانية، يعني يقول على أن الإنسان إذا تعذر له الرمل من جهة الزحمة ما يعرف يرمل، يشبه نفسه أنه يرمل، يفعل هكذا، يعني يهز أكتافه بمعنى أنه لو حصل له سعة وحصل له فجوة لفعل الرمل، يظهر يهز أكتافه. ثم قال أصحابنا نجم. نعم. Thank you.